تا بتوانی لفک خوی چیا به عنوان جزئک لعالم همه هنگ بی تا بتوانی نسبت بخوی خیانت نکا برخورد لتک مختزای طبیعت خویانکا فتت خوی با جارک حال من بو به نسبت خوی حکومت جبری هست نه توانی خوی فتت خوی بشکنه اگر صرف نزل لتو و عالم بکین لایکم همه هم بیلیل فتت خویا لو وقتا اتوانین تیبی جین حق که همه هم لیل فتت خویا نظام عام عالمه لو وقتا اتوانین تیبی جین باطل یعنی بتصرفات انسان کما نا همه هم بیلتک فتت خویا و فتت عام عالمه اما چتک بو کلا اولو ادعا من کرد وطبان لنظر ایما که مسلمانین حق او چتا سوا موافقا لتك دينا باطل او سوا مخالفة ليل دينا وچونك قشت لما توافق من هس احتياجي نية استدلال كين بو اثباتي ولبا ام تفسيلا با وجود ام واقعيتا وتمان فري لمسلمان احل هس ممكن الزهن ينخالي بي لما ك بچه دليل حق عبارة اللي دين اخوا باطل عبارة اللي مخالف دين اخوا مجبور بین بو ما امر روشنو به چکی ام توضیح بیجین در کفی بو من که ما ورای دین خوا باطلا ماذا بعد الحق الا الضلال دین خوا برنامه که بو ایمه به اعتبار او محدوده که اختیار من هست نظام خوا دو قسمت البته سه قسمت عمده عمده وربم جهت ایمه بی که دو قسمت قسمتك ميدان وسيع الجبرة نظامك كبو هستي دائما رزامي كإيمي جزئك قسمتك هل اختيار إيما سبرياس إيما كناوي الدين وفقط دينك أخوان ناردية أتواني هماهن بي لتك أو نظامك إتراك حكومة الجبري هسبسر خوش منو هستيا ما ورأي أو ناتواني هما هم بي و أو مثال بوشك لغلوا هاولد من إنسان لأجزائي أم مطلب إشاء أم مجموع إشاء كفي إجين دين هشتا خوي ناتواني كاري درستك هلواك ناتواني حق باطل معيار ثابت مورد قبول تواو إنساني لي بوبدو زيتو أما مقدارك استدلال وتوضيح بو أم مطلبك ايمي مسلمان لنظر معنا مسلمة وشكك من تانية وبحثك من تانية كتبا اگر اختلاف بيو كسيك اما قبول لك بحث لاني تلعبه جا دواي اما بين السر جواو ام سؤالك اي وكتان تكليف مردم لأم أوزاع بحراني وآشفتات شف شحق شباطلا وقت التوافق مع كرد لسر أم أصلا كحق فقط وفقط عبارة الدين أخوان وباطل هرشي كما وراي أوبي كإواريش وقت إيو سؤالك تانك لباري حكمة دو حكمة شف توزي حكمة دار شبيه أما هل نزلت أنا اما ایسا دباری ترو قسم من کرد و توسی چه استدلالی بحث من نکرد و روشن من نکرد ولی قضیه هر وسط ام مطلب حق و باطل که ایشین دوائی و امان با روشنه تکلیف من یک چه فقط گرک من نوی لدریای زمیر و درون و ذهن خو من معیار بیرین دروک حق و باطل روشن کن وامن كد اشتباه كين خطا ارين هتشي انحراف اشتباه غلي قروه العالم عموما وافراد يشهر بوجولة او سقريك يعني خويا معيار درستا انسان معيار ساز نيا انسان معيار ناسا شي معيار كان بدو زيتو معيار افرين دي انسان دايني يعني معياري بو تشخيص حق واطل نا معيار بمعنى پیمانيك بجين ك لتر آوي پیوانبقين نا قولا لأو مفهوم الجورة لك خليك بحثي ذلك هرواك لأثناء بحثة إشارة من كرد إنسان بوجود آولندي هيت شيء لم عالمانية و بوجود آولندي خصلتي هيت شيء لم عالمانية ناتواني يك دانا أتم لهر أنصري كتصور فين بوجود بيري ناتواني يك خصلت بوخشي بهيج عنصريك بهيج ماديك مطلقة او انا واجنون ك اوجري انسان فلان اشتي خلق كدو فلان اشتي خلق كدو انساني فلان شي زي افريدو او انا نقاهي لما توعات او راوس الفاز بمحتوى وبمفهومة لعدم وبوجود هاوردن كار انسانيا نبو خصوصيات اشياء هيج شي دخلو تصرف كار انسانا لم باري شو أهل بوجورسة معيار سازي كار إنسان نية كشف معيار غير كار إنسانا سن بتواني معيار غير بدور زيتو موافقية إنسانا وسا ننكي توانا يبي معيار دابني بو محدودة وسعة هستي وأرزش لك لهستيا هست ولذهن خويا هست إمكا قرك معنا لأم أوزاع بحرانية آشفتي إيرانا خصوصا للحاز الذهني وواقعا بحرانية سنتنزل لواقعيتك هس كرك معنى معياري بدو زينو ك دوچار آشوف تجينوينو برخود معنى لتك مسائل برخود الدرس به تنها ريقا ما نوسا او توزيحة كالباري حكمة ووتمن مراجع بكين بكتاب كتاب منزول تنها قرآنية او توزيحة ووتمن او هو اسلام لباري شناخت واقعيات ام عالم وفيماني اجي واووا برنامه من بودا اني متناسب لتك واقعيات ام عالم ام تلاشقين اووا لكتابة حسب عنوان ام مجموعك قرآني شو حديثي يا بعبارتي تر كتابي شو سنتي هكي اقريتو بيناسينو بيدوزينو بتناسب او برخود بكين دي الواقعياتا بزانين لمورد هر مسألة لمسائل ايسي ايرانا شل لحاظ الداخلية وشل لحاظ سياسية الخارجية وار كتاب اسلام ككتاب السنة هاتك اقريتو شئ ايجي اما يك جنبي حكمتي شي درك بكين شونك هروا ايوارا اشاريك من كل مسألة حكمتا كتاب أصلك داني بو إيما ولكن أم أصلا بتناسب واقعيتك لمختلف سورتك لإجرائي مختلف فيائك مثلا إجيبي من أم إصلاحك لم أياما رايج بو فركس إيزاني نهي لمنكرك يعني هجتك لأزيابية ديننا فسندا ملدن برحزاتك كارب كنيكا أما الكتابة حكمة شر حكمة ما سبب سورة غير مختلف نهي لمنكر أكلية هميشي يفجور نية وقتها هس منكر أويني بالفعل شيء يكر مقسنكي أصلا نيخي تخطوة كما هل ندية وقت واحد أشي فقط ناوشاوي بترشنيتو بركي تأولاوه وقت واحد أشي تذكري ملايين بغي وقت واحد أشي مثلا كتك برزوكي بيت توقسر كاورا نهي لمنكر يك ميزانو معيارك كتاب دينيا صور مختلفة إجراي اگر رازك كشف كيتو باقي معيار ومقياس لك هس لكتابة اوانا بزاني بو او سورة مختلفة لإجراء تكليفة ادوزيتو ازانيك لوقتك لتك مناليك قرقت النهي لمنكر انجام بي چون بي منكركي چجور منكريك بي چون که مناله لسن مثلا 5 ساله به اعتبار ما که گره که چه منکره انجام بگه تکلیف تو لبر خود لتکیه اگر یه چه حالتی که هست حتی یک دان منکر منکره لجور جور هست بو او مناله یک دان منکر لحالات مختلفه مطرحه بوی هر بو او مناله بو یک دان منکر ممکنه 5-6 جور تکلیف بو تو پیش بی اما حکمته تکلیف ایمه مسلمان اوسه لكتاب موازين ومعيار أصلية كان بدو زينو لحكمتك قسمت عمدي لسنة عملية پیغمبر صلى الله عليه وسلم روشن ويتو بومان روش إجرائي بدو زينو أمس ما ورايا ما حد شي حلبين يانكم ذهن بازي لعقيم وفوشة معيار سازي لخد فريب ومردم فريبا تواعو بدبختي لحركتي لو گروه و سازمان اسلامی لایران و لغیر ایران تواب بدبختی الیان لبر امسا که عقل و منطق خویان یا عقل و منطق عام بشری یا سیاست غیر حاکم بمل دنیا معیار یعنی با وجود ما خویان بمسلمان دارن که معنی مسلمان بون یعنی مثلا متعهد با اسلام بن فشکی کاری کن بسر اسلامونیه ناظرن لكتاب السنة تكليفا بدوز نوكا إما لبالعبر فلان قروها وشي تشبكين لبالعبر فلان الجريان وشي تشبكين لبالعبر فلان حادثة وشي تشبكين كاري كان بسرمونيا خراوترين نوع معيار يابيانا مسز زوق خيان هو سوء رزور خيان بيجن تشكي لو خاسر عقل خيان بيجن تشكي لو خاسر عقلو درك حاكم بسر عرف بشرية لعالمه كقشتي فوشة لبروث من انسان معيار سازمية تنها لوقتك اتوانين ايما درس بيجين كايجين مسلمانين كأعم جورة معيار ولا ارزشي نبي بومان فقط مآخذ اسلامي ارزشي بي بومان وتنها لوقتي كان موفق أوين بقين حق لبعض المحفوظين كم راجع بمأخذ إسلامي بقين نازل مشكلك ما ربطان يا مطمئن بوين كواسا كما وراي أما هر شي بباطلة لبو تشكتنين مسألة تقورتين مسألة لمسألة خانوادقي بوشكا كقرأت النصيحة من على كتقي تا مسائل بين المللية قولة كبرخل لتك حكومتي قولة لتك امبرياليسية لعالمة لتك توجر يعني لقورة وبوشكا اي واقعا متقاعد بو ان بعنوان تنها عقيدة بل كبعنوان دركو بينشك متقاعد بو انك فقط لوقت قائمة اتوانين بناو مسلمان بيجين موزع جيري من حقا كالكتاب وسنة دستور بقريب ما وراي اما باطلة روشن بوتان اگر روشن نیو ابهام اکتان هست سؤال کن تا جاو عرق البته او حکمت آخر توضیح ندا حکمت امسا که یک میزان و معیار واحد بو برخولدتک واقعیات مختلفة صورت اجرایی مختلف یا که اشاره کم کلت ایواریش توضیح مداو نه اینکه تو یک بعدی او معیار بینی او معیار بینی وكنت من نهي لمنكر خاصة خلبان خبروا لمعيار التريش هس توانوي أصلا إجازة اجتهاد اثنية خبروا لمعيار كان تريش هس روش إجرائية رهبر إسلاميش أبيني لما نفي بحكمته وي حكمت يعني شا بوجودة كنت من راضي الكتاب درك بكيتو بزاني شوني إجراءتي أما حكمت بس ام قيدك ايوه فرموتان هم ايوارا او وقت اللي مورد حكمتات وزحمان داوتمان هم ايش ايش اشارك من بيك دو من اين كتو ميزانك واحد بقري تنزل بيك بعد حالته وتما شايفك لهر شرائط متفاوتك اقرك بيك جور اجرائك ايتر خورت نوي لمعيار ومقياسة كانتر كبابوني او معيار ومقياسة كانتر والنسبة او معيار ومقياسة للتك ام معيار مورد نزلها تو روش حكمة أدوزيته أقلنا أدوزيته هون أما ما نوت درسة حتى نزلتان تباش لأقل إشكال إبهانتان هست فرمو اگر نیا ام بحث بوریت او چی نسر بحث از ام مشکل که ایو تسریه کنی واقعیتی که لجهتی که تبیین ایتر بو بو او کوت من انسان معیار ساز نیا هر بو دلیلی لوالا اثنای بحثا اشاره من تکر کلما صدقه لخاصی و خرابیه اختلافیان هست لما صدقه لحق و باطل اختلافیان هست للای تری شو ریمان بو اکاتو بو امکا تحليل لباري اجتهاد وبيجين وأمك شئ اجتهادك لبان تنين در صد مقبوليات برخل دارك إنساني الكف نشوني لجهة أولا بوجو لك أيوة إشارة كرت درك بشر لباري واقعيتك لأم عالم لقزشتا اشتباهاتك بوك إيسا أزاني جاران زميني بساكن زانية و بمركز عالم اسم متوجهه اشتباهي تدرا اما تشدر خابو ايما انسان كل مورد واقعية كان او اشتباهك لمورد التكليف خويا اشي هما هم بلتك ام واقعياتا تشاني اشي فلا تربية اشتباهي درسة اما تأييد ابو يا تحليل يبو لبعد يتروبو او مطلب واوتمان لو دائما تشتريش اضافة بقيم ايا ايسكا بعض الواقعيات ام عالمية حالي بو كجاران يعني يزاني يا بخلاف يزاني قيية الدركة هو واقعيات عالم نهجتا ونهج قي بس ام ايشا ثابت اكابو ايما كإنسان ناتواني معيار ساز بيه چونکه وقتك لمحدوده دو ما که میدان اختیار انسانه معیار ولی درسته وی که همه هم بیل تک محدوده اولا محدوده اولی درک نکرده تا کاری لمحدوده دو ما درسته جالو داد دین سر بحث دو ما که اجتهادو در صد محبول اجتهاد بله او که وطمان نشان من اراك لكتاب السنة دستور الجزئيات بو اما معلوم نكريا ما قل الموارد استثنائية بل كم معيار ود عام دريا صفح للا اما واشي لم معيار عام للا روش برخورد لتك فلان واقعية بدست بيبين باتوجه بأو قيدك وتمان صورة غير إجرائي بتفاوت برخود واقعيات المختلفة بو يكدان معيار ممكن دو صورة سي صورة فان صورة ده صورة وزياتر فياقك كارك إنسان إيكا لم زمينة ناوي اجتهادة هر وكارك لزمينة محدودة وسع قولا ايكا عبارت لا تلاش بو شناسين حقائق عالم اكتشافات اجتهاد شد بم تعريف كوتمان اما سك معيار عام مطالعاك انسان لو معيار عام غلا دستور يك قضية خاص ادوزيتهم أما اجتهاد إنسانا خو بفاي كار أول إنسانا متوجه منك اجتهاد إنسان غير لمورد محدود دوما هميشا هما هم درناي هر بوجودك لمحدوده كار اوليا كشناخت واقعيات ام عالم السر هميشه ذهني بالنتيجه واحد ناقي بلك بعضي جوري حاوي ون بعضي جوري تر لمحدوده كيتريشا هر بو جوري سر تكليف بو اوبر خود لتك واقعياتا بطريق اجتهاد بدسته لبر خاطر تفاوت زمینه و ذهنی اجتهاد انسان بو استنباط تکلیفی لأو معیار کلیه لأ متفاوت اوه اما واقعیتك و گرفتاریه بو انسان و بخب هل ام گرفتاریه مطلوبه انسان و مطلوبه که موجوده به تلاشگر اشتباه کاب کفه کوشش که حفظه تو اما بحث طولانی من بود لمزمینا این رو که زبتش کلیه و اتوانه قضیه روشن کتو توضیحی نمید انسان اگر وانوی انسان نیا اگر اشتباهی نوی سکوتی نوی دو دار تلاش بو حفظانو نوی فوچا لحالك ازان واقعیت بمجور سکا لاستنبات حکم مسائل روجا انسان دو چاره اشتباه وی چاره چس بو اوکا اشتباهی کم تبه نه اینکه بجین هر اشتباه نوی شارع وسكة قرآن تعيني كبير أمرهم شو بينهم يك ذهن تعين كنن دي تكليف إنسان غير نبي مجموعي إنسان غير متخصص لفن اجتهادا لهر زماني كا شو لا ينبي بيكو رابج تبادل نظر ينبي بيكو ذهن غير ينأكفيتكا و تبقى او كذا بعد انسان او اي ناسين اجينا نتيجة المتفاوت ام نتيجة لا الزيادية بكن بالرصيب بكن لنتيجة تبادل النظريانا التي يكترينا شو رأيي زعيف تربية دركتي شو رأيي قوي تربية دركتي واقل جو فزا جو فزا سالم اكبه كإسلام تعيني كذلك لأخو أقينا النتيجة أقل نيجي نصدر صدرس لأخل برخول دارة لدر صدف فلبانته وحر أو نيجي مطلوب أبو إنسان أما مطلوب نيا كحتما هميشة لتلاشين يا بقيت النتيجة صدر صدرس نا ريقيت بي كبتواني بقيت النتيجة لك درستر لسورة غليتر اگر بطريق الشورى كارت كريه شورى اولي الامر صاحب نظر غل در صد بو درستي آراء اگه درجات ابان كريه درستا؟ سبح سيبتنو صوبو كارتين انا يهز بيجين لفقها أراء ونظراتي كسك لكتاب السنة دانا هاتوا هيك يوسك فلان فقيه اشتباهي كذبا معنى قسك أو بي هيك يمسك بيجين رجاي أوسك لكتاب السنة دانا أذر معنى أول مورد نظرتانا كفلان فقيه اشتباهي كذبا خب أول مسألة مهمة فيها ايوا يا فلان فرد يا فلان فرد بو طريقة مرون كأو كاري كبيرة بلكم ملتزم بن بكتاب السنة اگر معنى الدوم لما مورد نزلتان انها واقعيتي نيا لازمنا كهميشة انسان وابكا كاري بكتاب السنة نوي او كسوا كاري بينا هو اشتباه كبيرة امال ريقيك واتين كدشال او اشتباه نوين بو هر مسألة قولي يا بوتك مراجعة كين بكتاب السنة كده السور اللازم بو إجراء لفلان سورة أبو توزينه قلو وثمان وقت إجن كتاب الحكمة وعليكم السلام ورحمة الله معناه فيها شريك شم كل أسماء بحثة وقت إجن كتاب السنة معناه فيها كتاب لوقت إجن كتاب السنة شامل كتاب الحكمة يعني مجموعة قرآن بهرش حكمته وكهاتيا درسة مجموعي قرآن كتابة مجموعي أقوال وبرنامج اللي كفي عمر صلى الله عليه وسلم جاي كبير سنة ولي وقت يجين كتاب وحكمة كتاب بمعنى تواو معرفة غليك كأدرية إنسان لمورد خوي وعالمة و تواو برنامه که ادریت انسان بو برخود دتک ام عالمه ابو ایجن کتاب حکمت بدرک راز وله اجرائی لموازین کتابا که ام دو نوع اطلاق کتابا فرقکا هر وقت کتاب اتوانین بمعنى غیل کریش بیجین هر وقت سنتیج اتوانین بچن معنى غکار بوین درستا؟ مثلا معنایك للسنة عبارة لآداب الروش مردم معنایك للسنة عبارة لمجموعي أقوال وأعمال پیغمبر صلى الله عليه وسلم معنایك للسنة عبارة للروش إجرائية حكومتي لشل صالة ده صالة دوران آخر حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسي صالة خلافة معنایك للسنة نظام حاكمة بسرها وقتی لذت بکار وین، اشیب زنی کم معنا مورد نظر من.